تنص لا ما نسي غير الله ما ينحني شعب القدس لا ما نسي هلا هلا هلا مسرى الرسول يناديك للقدس نصرخ لبيك مليار ونصف جايك الله أكبر الله أكبر يا عرب فزعتكم وين أتباع العمر وحسين كلمة واحدة ومتفقين الله أكبر الله أكبر نادى القدس لبينا نادى القدس لبينا هذه الأرض دم وعرض ساح الأقصى صلينا صلينا عهد وشرف نفدي الروح يا أقصانا قول وفعل وقت الشدة تلقانا عهد وشرف نفدي الروح يا أقصانا قول وفعل وقت الشدة تلقانا قدينا من عالي السماء على العدا لا يا قدس منسينا لا يا قدس منسينا دقت طبول الحرب وعلناها شهادة باردك فخر نتمناها دقت طبول الحرب وعلناها شهادة بأرضك فخر نتمناها من غزة نسمع صرخات أحرارة جيوش ما تركع وقلوب جبارة من غزة نسمع صرخات أحرارة جيوش ما تركع وقلوب جبارة مشينا مشينا على العهد رغم البعد لا يا قدس منسينا لا يا قدس منسينا شعب الجزائر جايك حالف قسمته يحميك واليمن يصرخ لبيك الله أكبر الله أكبر ابن بلاد الرافدة ساير على أرض فلسطين والشام قالت آمين الله أكبر الله أكبر نادى القدس لبينا نادى القدس لبينا هذه الأرض دم وعرض ساح الأقصى صلينا صلينا أرض القدس تسلم إيدينا بطالة أهل المراجل والنخوة بفعالة أرض القدس تسلم إيدينا بطالة أهل المراجل والنخوة بفعالة ودينا من عالي السماء على العدا لا يا قدس منسينا لا يا قدس منسينا عار الصدر والموت بد ما همك حتى الحجر من ايدك شرب دمك عار الصدر والموت بد ما همك حتى الحجر من ايدك شرب دمك ما ضل صبر والرب تدين علينا جاي النصر والأقصى يرجع لينا ما ضل صبر والرب تدين علينا جاي النصر والأقصى يرجع لينا شعب القدس لا ما نسي لغير الله ما ينحني لا يا قدس منسينا لا يا قدس منسينا منسينا